قبل أن أشير الكلمة إلى الشيخ، لا يفوتنا أن نشكر كل من ساهم في هذا الاجتماع المبارك بإذن الله عز وجل من رئيس البلدية وكل من ساهم، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا، رزقنا الله وإياكم حسن الاستماع وحسن الانتفاع، إن ربنا لسميع الدعاء. جزاك الله خيرا. لولا هذه صاحب الفضيلة رحمك الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بإخواني وأحبتي في هذه المدينة، كما قال أخي نبيل، الطيب أهلها، والذين نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم دائما وأبدا لطاعته، وأن يجمع قلوبهم على مرضاته، كما أحمد الله جل وعلا أن جعل هذا اللقاء في مثل هذا اليوم المبارك وفي مثل هذه الساعة التي الرجاء أنها الساعة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي الدعاء فيها مستجاب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياهم على الحق المبين، وأن يعصمنا من الشرور والفتن كلها، إن ربي سميع الدعاء. العنوان الذي اختاره إخوانكم: انحراف الشباب، الأسباب والعلاج. وهذا موضوع في حقيقة الأمر يتطلب وقتا طويلا، لأن الأسباب كثيرة وطرق العلاج، إما أن تكون مجملة أو مفصلة، وأنا ارتأيت أن يكون الأول أي العلاج المجمل لكل الانحرافات التي يتعرض لها شبابنا، وما أكثرها من انحرافات أخلاقية وانحرافات سلوكية، وأشدها وأخطرها انحرافات عقدية بسبب تلك الاتجاهات المنحرفة والعقائد الباطلة التي تتفشى في أمتنا رويدا رويدا. وإن لم يتدارك المصلحون في هذا البلد الحبيب هذا الأمر لانفلت زمام الأمور من أيدينا، ولعمت بلدنا هذا الفتن والقلاقل والمشاكل العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يصلح شبابنا وأن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ لنا ولي أمرنا، وأن يعافيه ويشفيه، وأن يوفقنا جميعا لما يرضي ربنا تبارك وتعالى. الشباب في الحقيقة هو موضع اهتمام المصلحين والمفسدين على حد سواء، كما قال ربنا جل في علاه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. والميل العظيم هو الانحراف عن جادة الصواب، هو الانحراف عن صراط الله المستقيم الذي ارتضاه لنا. هذا الصراط الذي قال فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل كلها كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي فصل فيه ما أجمل في هذه الآية، أن هذه السبل الكثيرة التي تكون على جانبي هذا الصراط. قال: على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. والشيطان دعوته محصورة في الفتنتين العظيمتين، إما أن تكون فتنة الشبهات أو أن تكون فتنة الشهوات، وفي كلا الأمرين يكون الانحراف، يكون الانحراف في الأمة كلها وفي الشباب بالدرجة الأولى، ولا نجاة ولا عصمة من هذه الفتن كلها إلا بأمر واحد. هذا الأمر هو وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، تلك الوصية العظيمة الغالية التي رواها لنا ذلك الصحابي الجليل العرباض بن سارية عليه رحمة الله فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، أن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال رجل: يا رسول الله، إنها موعظة مودع، فأوصنا. إن هذه الموعظة موعظة رجل يودع قومه يودع أمته. وأي رجل خير خلق الله جل وعلا، سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كان يعظ خير هذه الأمة بعد هذا النبي الكريم، يعظ الصحابة الكرام الذين رضي الله تعالى عنهم وهم يمشون في دنيا الناس. موعظة ما وصفها؟ قال واصفها موعظة بليغة. كيف تكون هذه البليغة من الرجل الذي أوتي جوامع الكلم فداه أبي وأمي، إلى درجة أن العيون ذرفت عند سماعها والقلوب وجدت عند تدبرها، كيف لا وهي موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الواعظين وإمامهم، سيد العابدين لرب العالمين تبارك وتعالى. حتى قال رجل ممن شهدها: إنها موعظة مودع. فأوصنا، ما دام يا رسول الله إنك تودعنا بهذه الموعظة فأوصنا. قال: فداه أبي وأمي، أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية لابن ماجة: عبد حبشي رأسه رأس زبيبة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا حال هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي أكرمنا الله عز وجل به وجعلنا من أمته. ولكن هل نحن يا ترى كنا على قدر هذه المسؤولية وأدينا شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة أن بعث فينا هذا النبي الكريم؟ وإنها والله لنعمة بنص كلام الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلاح العباد بتحقق هذه الأمور التي هي وظيفة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن من يتحقق أو يحقق هذه الأمور؟ إنه الملتزم بهذه السنة، إنه المستقيم على هدي هذا النبي الكريم، إنه المتبع غير المبتدع، إنه المتبع لسنة نبيه. وبهذا أمر، وبهذا أمرنا جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله، لا لأمر آخر، لا للادعاء، ادعاء النسبة إليه، لا لأن نحتفل بمولده أو بهجرته أو ما إلى ذلك، لا أن نذكره تلك الأذكار التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، زعم أصحابها فيها مزاعم باطلة، كقول الذين يقولون بصلاة الفاتح هي في حقيقة أمرها صلاة على النبي، ولكن على غير الطريقة النبوية وعلى غير الألفاظ المأثورة. والله جل وعلا ما تعبدنا إلا بالأذكار المأثورة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أما غيرها فلا، واعتقادها من الأذكار بدعة منكرة، بدعة منكرة بمجرد هذا الاعتقاد، فكيف إذا اعتقدنا فيها ما هو أبطل الباطل؟ يقول أصحاب هذه الصلاة التي يسمونها صلاة الفاتح هي أفضل من 60 ختمة لكتاب الله، نعوذ بالله من الضلال. اتباع سنته والاستقامة على أمره كما أمر ربنا تبارك وتعالى، وكما حثنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما ثبت من صحيح سنته، والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا. وقبل هذا قول الله تبارك وتعالى الذي امتحن فيه الخلق جميعا، قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا شبابنا ويا أبناءنا ويا فريدات أكبادنا، لا علاج من الانحرافات كلها والفتن جميعها إلا باتباع هدي هذا النبي الكريم. ورحم الله إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله، حيث قال: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. السنة سفينة نوح، وسفينة نوح أصبحت مثلا يضرب في النجاة، في النجاة من المهالك الحسية، ولكن الأخطر من هذه المهالك هي المهالك الأخرى، المهالك المعنوية، المهالك الدينية، المهالك العقدية. إذا تشبع بها أصحابها كانت سببا في هلاكهم، كانت سببا في شقائهم في الدنيا وعذابهم يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإخواننا وأبناءنا. السنة سفينة نوح عليه السلام، من أراد النجاة لنفسه والنجاة لأهله وولده والنجاة لإخوانه وجيرانه والنجاة لأهل بلده ولأمته، عليه أن يكون التزامه بهذه السنة، وأن تكون دعوته إلى هذه السنة. لا نجاة إلا بهذا، لا نجاة إلا بهذا، ولا عصمة إلا في هذا. الله جل وعلا أراد هذا الأمر ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. الله جل وعلا امتحن الخلق بهذا الأمر، قل إن كنتم تحبون الله، لأن هذا الدعاء يدعيه من شاء ومتى شاء وكيف ما شاء، ولكن العبرة ليست في هذه الدعاوى، العبرة بالحقائق، الحقائق التي تصدق هذه الدعاوي أو تكذبها. الصادق فيما يدعيه ينبغي أن يكون ملتزما، ينبغي أن يكون متبعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا في عند هذه الآية الكريمة أو هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول السنة ومن أصول هذا المنهج القويم الذي أكرمنا الله عز وجل به، منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. قال عليه رحمة الله: ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا وصدقته خبرا وأطعته أمرا وأجبته دعوة وآثرته طوعا وبنيت عن حكم غيره بحكمه وعن محبة غيره من الخلق بمحبته وعن طاعة غيره بطاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعنى وارجع من حيث شئت فالتمس نورا فلست على شيء. من ترك هذا الأمر ولم يجعل محبته لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد محبة الله جل وعلا، بل إن دليل المحبة لله تبارك وتعالى هو اتباعك لحبيبه صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إليه، خليله الثاني فداه أبي وأمي، أن تكون متبعا لحبيبه ظاهرا وباطنا، لا تكتفي بالظاهر دون الباطن والأصل في الباطن، ولا تستغني بالباطن عن الظاهر كما يحلو لبعض المنحرفين أن يصفوا سنة نبينا الظاهرة بأنها قشور. وينبغي الاهتمام باللباب وترك القشور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لو كان يعي معنى ما يقول فإنه يكفر بهذا الكلام، لأن معناه أن هذه القشور محلها وموضعها المزابل ترمى، ومن يعتقد هذا في سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد حاد الله ورسوله وأتى بأمر عظيم. كيف لا؟ والله جل وعلا قال في مخالفة أمر واحد من أوامره قولا عظيما، فقال جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة في الدنيا يا إخواني ويا أبنائي هي في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلننظر حولنا وننظر إلى شبابنا وأبنائنا، كم خالفوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، كم خالفوا هدي الحبيب في الظاهر والباطن، ورغوا لأنفسهم أن يتبعوا سنن الكافرين وأن يكونوا على هدي المغضوب عليهم والضالين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فأصبحنا نرى العجب العجاب في لباسهم وفي هندامهم وفي تسريحة شعرهم وفي محادتهم لله ولرسوله في تعاطي أنواع المسكرات والمخدرات وفي فتن الاختتال بينهم، وما أكثر هذه المصائب التي ابتليت بها أمتنا وهي الأمة التي هداها الله جل وعلا إلى أفضل سبيل، والتي أكرمها الله تبارك وتعالى، والتي أكرمها الله تبارك وتعالى بهذا الدين القويم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوبة الصادقة والرجوع المخلص في كل أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الأصل الأول الذي هو أعظم العلاج وأول العلاج وأكمل العلاج للانحرافات كلها، وقلت هذا هو الأمر المجمل الذي به نعصم من جهة أبناءنا إذا تربوا على هذا الهدي القوي، فإنهم سيكونون في منأى عن هذه الشرور كلها منذ نعومة أظافرهم. نعلمهم ونربيهم على حب الله وعلى حب رسوله عليه الصلاة والسلام، نغرس في قلوبهم هذه الشجرة المباركة، شجرة التوحيد التي إذا حققوها عصموا من الفتن كلها ومن الشرور جميعها. كانوا طاهرين مطهرين، وكانوا بأمر الله تبارك وتعالى قائمين. إذا بلغ في سنه السابع من عمره كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، نأمره بالصلاة التي هي عماد الدين، نأمره بالصلة التي تربطه بخالقه جل في علاه منذ نعومة أظافره. لا يعظم إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يرجو إلا الله تبارك وتعالى. هذا هو التوحيد الخالص، لا يتربى على غيره، لا نتركه فريسة لعقائد أهل الباطل جميعا، فريسة بين يدي تلك الشاشات أو تلك الفضائيات أو تلك الشبكات التي تفتك بأبنائنا وبناتنا. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الشر وأهله، يكون محصنا من مثل هذه الشرور كلها. وقديما قال الحكماء: الوقاية خير من العلاج. والوقاية بمثل هذا الأمر، أن ننشئه أن نشهد الطيبة الصالحة، وهذه مسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، أن يضيع من يعود، من كانت مسؤوليته عليه. والتضييع ليس في بطنه ومعدته، ليس في ملبسه ومشربه فحسب، أعظم التضييع في هذا الأمر إذا ضيعته في عقيدته، وإذا أهملته في دينه، ولم تقم بأمر الله جل وعلا فيه. الله النبي الله جل وعلا أمرنا جميعا فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يأمرنا أن نقي أنفسنا أولا، وأن نقي أهلينا ثانيا، زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا بما نقيهم، نجعل لهم دروسا، لا، أن نقيهم الأمر والنهي، أن نأمرهم بما أمر الله، وأن ننهاهم عما نهى الله جل وعلا عنه بالحزم وبالمداومة وبالدعاء. نستعين بالله جل وعلا على صلاحهم وعلى حسن تربيتهم. وهذا كان من هدي سلفنا، هذا كان من هدي سلفنا. كان أحدهم يقول: إني أزيد في صلاتي رجاء صلاح أولادي. يتعبد الله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى أن يصلح له ذريته، لأنها ثمرة الفؤاد، ولأنها فردة الكبد. ومن ترك من بعده ذرية صالحة فقد ترك عملا صالحا في عقبه. وكلنا يحفظ ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وولد صالح يدعو له من بعده. صدقوني يا إخوان، ليس ثمة استثمار في هذه الدنيا أعظم من هذا، والله ليس ثمة استثمار في هذه الدنيا أعظم من هذا. لأن الاستثمار الذي نستثمره في أموالنا، في تجاراتنا، في صناعاتنا، هذا يدفن كما ندفن نحن. قد نكون نحن السابقين وهو اللاحق، وقد يكون هو السابق ونحن اللاحق. كيفما كان الأمر، هذا زائد، هذا زائد. هذه الأرزاق التي في الدنيا جعلها الله جل وعلا متاعا لنا، حلالها الطيب لا شك في ذلك ولا ريب، ليس لنا منه، ليس لنا منه إلا ما تصدقنا به. هذا الذي يبقى لنا عند ربنا تبارك وتعالى. أما الذي تأكله يذهب، والذي تلبسه يذهب، والذي تتركه يذهب، يبقى لوارثتك. وقد يكونون من أفسد الناس وأقبح الناس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لا ينفعك إلا ما قدمت بين يدي ربك تبارك وتعالى، هذا الذي ينفعك. قال: صدقة جارية. هذه حتى إذا مات ابن آدم بسبب هذه الصدقة الجارية يبقى أجر عمله جار كذلك، يمشي بعد موته تكتب له الحسنات وهو ميت، أو علم ينتفع به، ترك علما، علم أناسا، نشر كتبا، حفظ شبابا، يكون منهم بعد ذلك علماء وصالحون يتبعه أجرهم. ولهذا كانت أجور الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا أعظم من أجور غيرهم ممن جاء بعدهم جميعا. حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لو وضعت حسنات أو أعمال أبي بكر في كفة، ووضعت أعمال هذه الأمة في كفة، لرجحت كفة أبي بكر. لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان سببا في إسلام كبار الصحابة، أولهم العشر المبشرون بالجنة، وكل واحد من هؤلاء كان سببا في في إسلام العشرات أو المئات، وبعد هؤلاء كل واحد من أولئك كان سبباً في إسلام المئات وهكذا، فترجع هذه الأجور كلها إلى من كان سبباً في أولها وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فكيف بأجر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولهذا ينبغي أن نحرص الحرص الشديد على فعل الخير وعلى التنافس فيه كل نوع من أنواع الخير، وأن نكون في هذه الأمة من المصلحين وأن لا نكون غير ذلك. وهذا مما بشر به نبينا عليه الصلاة والسلام ممن سيأتي من أمته بتلك البشرى العظيمة في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، لما بدأ كان النبي عليه الصلاة والسلام وكانت زوجته الطاهرة المطهرة أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان أبو بكر الصديق، وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا في تلك الأمة، في أمة قريش. ثم بعد ذلك بدأت هداية الله جل وعلا تصل قلوب الصالحين من هذه الأمة ممن أصبح من أصحاب رسول الله، وهكذا وهكذا حتى انتشر دين الله جل وعلا في جزيرة العرب بعد أن رجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بلده الذي كان يحبه وما خرج منه طوعا ولا رضا بذلك أبدا، كما قال: لولا أن قومك لما خرج مهاجرا إلى المدينة والتفت إلى أم القرى إلى مكة فقال: والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك، يعني مكة وهي أحب البلاد إليه. رجع إليها بعد ذلك، رجع إليها فاتحا، وبشره الله جل وعلا بهذا الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه الفتح المبين. ثم انتشر الإسلام في جزيرة العرب، وما زالت الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وما نحن إلا ثمرة من ثمرات ذلك الجهاد المبارك وتلك الدعوة الطيبة لأولئك الرجال الأفذاذ. أنعم الله جل وعلا علينا بهذا الدين، وأنعم علينا بمعرفة سنة هذا النبي الكريم، ونحن نتنعم. وما أنعم الله عز وجل علينا بنعمة أعظم ولا أفضل منها أبدا. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحرص الحرص الشديد على المحافظة على هذه النعمة الكبيرة، في أن نجتهد ونخلص لله جل وعلا نيتنا، وأن نجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. ونسأل الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يثبتنا عليها، لأن المرء لا يأمن على نفسه أبدا، لا يأمن مكر الله جل وعلا. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين يسأل ربه جل وعلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فماذا نقول نحن وفي مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه الصاد عن سبيل الله والداعي للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وكثر فيه المفرق لجماعة المسلمين والذي يسعى للفتنة فيهم نعوذ بالله جل وعلا من أفعال وصنيع أهل الأهواء جميعا وأصحاب البدع كلهم هؤلاء يصدون الناس عن سبيل الله لأننا أمرنا باتباع السنة ونهينا عن ضدها وضدها هو الابتداع في الدين ولهذا كانت دائما وأبدا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تصب في هذا الباب ووصايا الصحابة من بعده اتبعوا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم في هذا الباب اتبعوا فقط ولا تجتهدوا في غير ذلك كأن تحاولوا أن تبتدعوا لأن البدعة تأتي في مقابل السنة والسنة مأمورون فيها نحن بالاتباع أن نتبع هدي هذا النبي الكريم والاتباع مبناه على العلم ومبناه على الدليل لأنه لا يكون اتباع إلا بدليل لا يكون اتباع إلا بدليل ومن فارق الدليل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من فارق الدليل ضل السبيل الذي يفارق الدليل دليل السنة ضل سبيله لأنه سيسقط في واحد من تلك الأهواء وهذا لا يكون بغير اتباع لسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالنجاة لنا جميعا هو لزوم سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعرفتها أولا وتعلمها وأخذها عن أهلها وهذا أمر مهم جدا وأصل من الأصول التي دعا إليها سلف هذه الأمة الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصوله المعروفة المنسوبة إليه والمعروفة بأصول السنة أول هذه الأصول قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد جمع الإمام عليه رحمة الله في هذا الأصل الذي ابتدأ به أولا وهو أعظم الأصول بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله لأن الذي كان عليه أصحاب رسول الله هو اتباع السنة والصحابة لم يبدلوا ولم يغيروا لأن التبديل والتغيير صنيع أهل البدع والأهواء والاتباع والثبات على الأمر هو صنيع أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يمكننا أن نتمسك بهذا الأصل العظيم إلا بمعرفة هذه السنة وأخذها عن أهلها وأهلها هم العلماء الموثوق بعلمهم والسلف كذلك أصلوا لنا أصلا عظيما في هذا الباب حتى لا نقع في شباك المخالفين والمنحرفين، قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إياكم، احذروا. أولا ينبغي أن نعلم جميعا أن هذا العلم دين يدان به رب العالمين، نتقرب به إلى الله جل وعلا، نتقرب إلى الله بالعلم النافع الذي هو تركة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهما ما بعث بهما نبينا عليه الصلاة والسلام. فتركة هذا النبي هو هذا العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بعلم، أخذ بحظ وافر. وقال كذلك يبين خير هذا هذا عمزه برضية شير كان برضية من برضية هاي عرسه برك ما مش درسه هاي الحمد لله الله يبشر بالخير. لأن العلماء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. هؤلاء العلماء الذين أصبح الأنابل من أبنائنا والسفل من قومنا يطعنون فيهم وينالون من أعراضهم ويتكلمون فيهم بأقبح وأشنع الكلام، نسأل الله جل وعلا كما نسأله أن يعيذنا من شرور هؤلاء، وأن يحفظ علماءنا وأئمتنا ويثبتنا وإياهم على الحق المبين حتى نلقاه. فهذا العلاج الناجع الذي من سار فيه والتزم سلم من المهالك كلها، سلم من الفتن، وعصمه الله جل وعلا من الشرور كلها، والتزم هذا الأمر حتى يلقى الله عز وجل، لأننا مأمورون بهذا الأمر. نحن استقامتنا على ديننا واتباعنا لهدي نبينا هذه في الحقيقة هي حياتنا، لا حياة لنا غير هذا، نعيش من أجله ونموت عليه، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى آمرا بذلك نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، والعبرة في هذا الباب بالخواتيم. حتى لو كانت البدايات سيئة ناقصة معوجة غير مستقيمة، العبرة بالخواتيم. وهذه من البشرى لأهل الإيمان والاستقامة على أمر الله جل وعلا، حتى لا ييأس مؤمن من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله مهما فعلت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تب إلى الله وكن صادقا مع الله تبارك وتعالى. فالذي يعصم شبابنا وأمتنا، الذي يعصم شبابنا ونساءنا ورجالنا من الشرور كلها، أن نلزم هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي الحديث الآخر قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يفيق عنها إلا هالك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يصلح أبناءنا وشبابنا وأن يأخذ بأيديهم إلى طاعته وأن يوفقنا وإياهم إلى مرضاته، إنه سميع مجيب. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا على ذكره وعلى طاعته، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين، وأن يحفظ لنا أبناءنا وشبابنا، وأن يحفظ لنا بلدنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين. الله ربي وربكم أسأل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل ما قال في موازين الحسنات. ونستأذنه في طرح سؤالين اثنين لضيق الوقت، جزاه الله خيرا. أولا، معظم الأسئلة جاءت يفتتح أصحابها بقولهم: إن نحبكم في الله. هذا السائل يقول: شيخنا، نريد منكم نصيحة للشباب حول معالجة موضوع المخدرات والانتحار. على كل حال عجبني الموقف ده، يعني خطاب النصيحة الماضية لما أنكرت وجود غير مجاوز في الجاوز. ما شاء الله جزاك الله. صحيح كل ما حدوها حبيت بها معنا شو الله جزاك جزاكم الله خير. على كل حال هذا من أسباب الانحرافات الخطيرة التي ابتلي بها أبناؤنا وشبابنا وابتليت بها أمتنا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا في الحقيقة ما جنيناه من ذلك التقليد الأعمى بأولئك الكفر الفجرة، هذا الذي جاءنا منهم، ما استفدنا منهم علما نصلح به دنيانا، لأن العلم الذي نصلح به آخرتنا لا نأخذه عنهم أبدا، بل لا نأخذه حتى من بعض بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا، لا نأخذه إلا عن استقاط الأثبات من علمائنا الربانيين في أمور دنيانا، قد نأخذ عن غيرنا حتى من الكافرين المخالفين لنا في الدين. قلت: مع الأسف الشديد أخذنا عنهم هذه المخازي وهذه البلاوي، صلى الله عز وجل أن يرفعنا عن أمتنا وعن شبابنا وعن أبنائنا. هو ما ذكرته في كلمتي علاج لهذا الأمر، والإسلام لله الحمد والمنة في كل مفسدة من المفاسد إنما يعالجها من جذورها، لا يعالجها في بعض جزئياتها فحسب، يعني يدير عملية ترقيع كما تقولوا انتما، ولا ما ادري نقولوا احنا في العاصمه بريكولاج، ما عنده هذه الامور. كل شيء انما يعالجه من جذوره. الله جل وعلا كما قال نبينا: اذا حرم شيئا حرم ثمنه، واذا حرم شيئا حرم كل ما يؤدي اليه، كل سبب يوصل اليه فهو محرم. الله جل وعلا حرم علينا الزنا، لأجل هذا حرم علينا الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأجل هذا حرم علينا الاختلاط بين النساء والرجال وخاصة بين الشباب والشابات. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هذه الفتنة. حرم على المرأة أن تتبرج بزينتها وأن تبدي شيئا من عورتها. حرم علينا مصافحة بل النظر إلى النساء الأجنبيات. هذا كله وعند العلماء عند الأصوليين هذا يعرف بالمحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لذاته هو هذه الفاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والمحرم لغيره هو هذه الأمور التي ذكرتها بدءا بمجرد النظر إلى المرأة الأجنبية، بل بدءا بمجرد خضوع المرأة بالقول. وهذا الآن في هذا الزمان نمثل به بالمكالمات الهاتفية، والأمور تطورت بعد ذلك بالمكالمات الواتسابية، والأمور تطورت بعد ذلك بالمكالمات الفيديوية، يراها وتراها ويكلمها وتكلمه. ومن أغرب ما نسمع أنه بعض الأحيان لما يتقدم الشاب لخطبة بنت وتم الخطبة ووافقوا، أبو البنت يقول لأب الزوج ولا يقول للزوج مباشرة يلا زرب احفظ عليها باش تقولي تهضر يعني براحتك باش تقولي الطريق مفتوح. وصلنا إلى هذا الحد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إلى هذا الحد، وهذا نوع من أنواع الضيافة، نسأل الله العفو والعافية. والذي عليه علماؤنا أن هذا الباب ينبغي أن يقفل سدا للذريعة، لأنه يؤدي إلى شر وفتنة عظيمة. وش يبقى الآن؟ ها وعملت عليها واحد يسمع الجيرة ربما ما سمع، ها وعملت عليها بعدها ودها ها وجابها اليوم دها تقرير غدوة دها جابها بالعمل، ها وخلا بيها، ها وبعد ذلك وقع. ما يقع، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا حديث نبينا، نكذب نبينا، نسأل الله العفو والعافية. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلال. لا ينبغي أن نخادع أنفسنا بهذه الصورة. وهذا هو التزام الشرع. لا تقدم كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، لا تقدم على طاعته طاعة غيره أبدا كائنا من كان هذا الغير. وعندنا أصل في هذا الباب، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق أبدا. ومما بطاعة والدينا، صح ولا لا؟ لو يأمر الوالد بالمعصية لا نطيعه. يجي الابن يصلي يقول له ما تصليش يا أبي، صلي أو أذن، ما تصليش، ما تجلس تصلي، لا يطيعه. ولا يجوز له أن يطيعه، بل في هذا الأمر يعصيه لأجل هذه المعصية. ومما بطاعة ولاة الأمر فينا نطيعهم، ولكن نطيعهم بالمعروف. لو يأمر ولي الأمر بمعصية لا يطاع. خذ وجه قرار يقول الرئيس ممنوع أي مرأة تتحجب مثلا، ممنوع أي مرأة تتحجب، لا يجوز لنساء الأمة طاعة هذا الإمام أبدا، لأن الحجاب مما أمر الله جل وعلا به العباد نساء المؤمنين، فلا يجوز لنا طاعته. أمر بإفطار في رمضان كما دار هذا الكلام، غفر الله له، قال الصيام هذا راح يعطل لنا عجلة الإنتاج والإنتاجية تضعف عليه وكذا وكذا، قال يا بطل الصيام حتى الإنتاج يولي ها بطروا وش داروا بالإنتاج صلى الله عليه. فلا طاعة لهذا الرجل لأنه أمر بمعصية الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى هذا المحرم ينبغي اجتنابها. هذه المسكرات أنا أعتقد أنه من أول أسبابها المخالطة السيئة، قرماء السوء نربي أبناءنا، بل نراقب أبناءنا في صحبته، من تصاحب، مع من تمشي، مع من ذهب، مع من أتيت، نراقبهم. هذا الشاب قد تغلب عليه الشهوة والنزوة، لا بد أن يكبح جناحه في مثل هذه الأمور، يراقب بالصحبة، لأن الصاحب ساحب، ولأن المرأة على دين خليله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مهم، نراقب أبناءنا في مداخلهم ومخارجهم. الأموال لا ينبغي أن يتركوا هكذا أحرارا في التصرف بالأموال، سواء ما تعلق بأموالهم أو بأموال والديهم، لا بد أن يوجهوا، لا بد أن يوجهوا في دين الله جل وعلا ولا في فقه الأسرة. ليس للزوج أن يتصرف في مال زوجته، ليس له أن يتصرف في مال زوجته، مالها يبقى مالها، ولكن أدبا الشرع يأمر الزوجة إذا أرادت أن تتصرف في مالها أن يكون بإذن زوجها، مراعاة لهذا الأمر وتحقيقا للمصلحة العظمى في هذا الباب. وقف على ذلك. ومن الأسباب كذلك المنوطة بأولياء الأمر وبالقائمين على المؤسسات التعليمية، أنا أقول التعليمية ولا أقول التربوية، المؤسسات التعليمية، أن يراقبوا هذا الأمر في أبنائنا في مثل هذه المؤسسات، وأن يضيق على الجميع تضييقا شديدا، وإذا استدعى الأمر أن تطبق العقوبات القاسية حتى لو أدت إلى القتل فلا حرج في ذلك، لأن درء المفسد مقدم على جلب المصلحة، ولأن مصلحة الأمة أولى من مصلحة الأفراد. هؤلاء إذا حذرناهم ونهيناهم وبينا لهم أن المتاجرة في المخدرات أمر عظيم خطير، والعقوبة ستكون كذلك بقدر الجرم قد تؤدي إلى قطع رأسه، الناس ترتجع. إن الله كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا في مؤخرا لك البوشي شحال يبدا عنده من فطار من طنز ها وش نطار ولا فطار طنز نسأل الله العفو. هذه سبحان الله نقول طنز تاع مخدرات لو فرشوها في البلاد لولت بلادنا كلها بيضاء بهذيك الغبار. صلى الله العفو العافيه، صلى الله العفو العافيه. تصوروا انه هذه الاطنان كلها كانت ستذهب لابنائنا، ستذهب لابنائنا ويتعاطاها ابناؤنا. تعلمون ان ابناءنا يتعاطون المخدرات في المتوسطات ولا لا تعلمون؟ فيقولوا بربكم تعلمون ما هبوش على الثانويات والجامعات اللي بكرت في كنا احنا في الثانوية، والله ما رأينا في ثانوياتنا ما رأينا مثل هذه الأمور. صح كانت الشمبة وكان هذا الدخان استحمار صم لا أجل هذا العظائم. وأنا يخبروني بعض الشباب عادي يتعاطونها يبيعونها يشترونها. دبر هذه أنا أحكي لكم قصة هذه البارح واحد يحكيها البارح كان أطفال واحد من إخواننا متخرج من الجامعة الإسلامية وعنده أبناء كلهم درسوا في المدينة في تلك الفترة. هذا واحد وليده زاد في المدينة رجع لما رجع هو خلص الدكتوراه ودخل وليده يدخل الثانوية لما تعرفوا عليه بعض زملائه في القسم قالوا له منين الأخ؟ قالوا براخي براخي نحن معروفة. قال له واحد قال له واحد كيف جبت معك شوية غبرة؟ قال له غبرة براخي ما تعرف غبرة أرجعت كيف البيت يسأل جده قال له جدي قال لي واحد غبرة كيف جده؟ صلى الله العافية والعافية إلى هذه الدرجة يا إخوان. فلا بد من دق نقوش الخطأ لا بد على الأولياء على الآباء إحنا ما نجعلوش المسؤولية فقط لولاة الأمر أو للقائمين على هذه المؤسسات التعليمية. هذه مسؤولية الجميع مسؤولية الأئمة في مساجدنا أن يحذروا من هذا الأمر الفظيع وهذا أمر محرم لا شك فيه ولا ريب لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال لك هذا مشي للمسكر فقط قال لك هذا يضرب شوية يحس روحه بين سماء وأرض يشوف روحه وشغل هذا الذي يقول له دوما رمبو ولا دوما فايزر ولا الله يعافيك سامحني كم وصلت في الجواب؟ الله عليكم شيخنا هذا سؤال آخر وأخير. يقول ما هي الأمور التي يراعيها طلبة العلم الشباب في تبيينهم الحق والدعوة إليه وجزاكم الله خيرا. يقول أحسن الله إليكم ما هي الأمور التي يراعيها طلبة العلم الشباب في تبيينهم للحق والدعوة إليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا بد أن نعلم في هذا الأمر وفي هذا الباب أن تبيين الحق واجب على الجميع. أمرنا جميعا أن نعرف الحق لنلتزمه ومن دعائنا الذي ينبغي أن تلهج به ألسنتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ندعو الله جل وعلا بهذا دائما وأبدا وينبغي أن نسير في هذا الباب على الطريق الذي يوصل إلى الحق ولا طريق إلى الوصول إلى الحق إلا من خلال الكتاب والسنة. ومثل ما ذكرت سابقا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من فارق الدليل فقد ضل السبيل. هذا أصل من الأصول العظيمة. إحنا الله عز وجل ما تعبدنا إلا بما أنزله على قلب نبيه في هذا الكتاب الذي جعله تبيانا لكل شيء وما تعبدنا إلا بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وما عدا هذا فإنه يعرض على هذين الأصل. أقوال الناس أقوال العلماء أقوال الصحابة وإن كان في قول الصحابي تميز وكلام عند أهل العلم وقول الصحابي في أصول الفقه من الأصول المختلفة منهم من قال بحجيته ومنهم من قال بعدم حجيته ومنهم من فصل في هذه المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب أن إجماع الصحابة حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. هذا أصل عظيم في بابه. وأن قول الصحابي هذا من الأصول متفق عليه، ليس حجة على صحابي آخر. فعاد الأمر إلى الدليل وإلى الحجة وإلى البرهان. ولهذا يأتي أو تأتي أصول أخرى تابعة لهذا، أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الإمام مالك، قال إلا صاحب هذا القبر، وكان يدرس في مسجده ويشير إلى حجرته، فداه أبي وأمي. كل يؤخذ من قوله ويرد، عالم على العلم والرأس. أمرنا بإجلالهم وتوقيرهم، ولكن ما أمرنا أن نجعل كلامهم حجة، وأن نحصر الحق في كلام واحد منهم بعلمه مهما بلغ في درجات العلم. أعلم أهل الدنيا، أعلم أهل الدنيا في زمن الإمام مالك هو الإمام مالك، هو الذي قال كل يؤخذ من قوله ويرد، هو داخل في هذا الكل. قال له الخليفة ما رأيك أن نحمل الناس على ما في موطأ مالك، في موطئه الذي هو كتاب فيه أحاديث النبي وفيه بعض اختياراته؟ قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار. شوف الهدي، شوف المنهج القويم الذي كان عليه هؤلاء الأفذاذ، سادات المنهج. هذا هو الأصل. الآن جاءوا ناس الآن راهم يجيبون في أصول جديدة، قال لك الحق هو كذا لأن فلان قال به. نعوذ بالله من الضلال. فلان قال به أصبح هو الحق، إذا فلان هذا هو رسول الله، فلان هذا هو رسول الله، هذا هو المنهج السلفي. لأن السلف جميعا متفقون ومجمعون أن الناس جميعا كلهم يؤخذ من قولهم ويرد، خاصة إذا كان كلام عالم في مقابل كلام عالم آخر، في مقابل كلام عالم آخر. وهذا قال خالفه، كيف يكون الحق في قوله؟ ما هو الميزان؟ ما هو المعيار؟ الميزان والمعيار هو الحجة والدليل والبرهان. من كان قوله موافقا للدليل هو الحق، لا لأن نبي قاله، لأن قول نبي هو الذي وافق الدليل، هو الذي وافق الدليل. هذا هو المنهج، وهذا هو الأصل. ولهذا أنا أول ما أنصح به إخواني وأبنائي في هذا الباب أن يتعلموا الأصول، أن يتعلموا وأن يتعرفوا وأن يحققوا. ورحم الله القائل، من حقق الأصول ضمن الوصول، ضمن الوصول إلى تحقيق المراد، وهو مراد الله جل وعلا منا. إحنا الله عز وجل تعبدنا جميعا باتباع الحق، وأن لا نقدم عليه شيئا آخر أبدا. شوف إلى علاش إحنا نقول دائما وأبدا نتربى من سير علمائنا، نتربى ممن عايشنا منهم، رحم الله أمواتهم ووفق الله وسدد الله أحياءهم. تجالسهم مجرد المجالسة تتربى، صح ولا لا؟ احنا نجلس مع بعض مشايخنا، نجلس مع شيخنا الشيخ محمد، تحس بواحد الهيبة، حس ذاك الوقار الذي عند مثل هذا الشيخ صلى الله يبارك فيه وفي علمه وجهوده. فنشوف من بعض إخواننا من المشايخ والله يجلس بين يدي الشيخ يستحي حتى أن يتكلم معه للمهابة التي أعطاه. لا أدري يدك على بالي دك دك جماعة الخير جاي يقول لك هذا هو التقديس يدعي أنهم لا يقدسون الأشخاص. نحن مسؤولون عما نقول، نتكلم بما نعرف عن شيوخنا وأئمتنا. إحنا إذا ما ذكرناش أمثال هؤلاء بما نعرف عنهم من نذكر؟ قولوا بربكم من نذكر؟ هذا كل لاعب بتاع الكرة عندهم اللي يهتر عليهم، هذا كل اللي نهار كامل هما يظهروا ويصرخوا كالذئاب من اللي يسميهم ما أدري وش يسميهم، روح ما نسميش تفتى علينا قضية. عندهم من يتكلم عنهم؟ إحنا علماءنا وشيخنا من يتكلم عنهم؟ إذا لم يتكلم عنهم طلبتهم الذين جالسوهم وجلسوا في مجالسهم وأخذوا عنهم وتربوا في هذه المجالس، ارجعوا إلى طراجم العلماء وسيرهم تجد كل تلميذ يذكر شيخه بما رأى وسمع وحدث عن شيخه. هذا شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله يقول عن شيخه وحبيبه ووالده الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. هذه هي خلاصة ما ينبغي أن نعتقده وأن نسير عليه في هذا. نحن لا نقدس أحدا أبدا ونوقر من أمرنا بتوقيره وإجلاله. والله علماؤنا لو طعنوا فينا لا نتكلم في أحدهم، لا نحرك بنت شفا في أحدهم، وطعنوا فينا بما شاء ونحسن بهم الظن ونحبهم ونجلهم ونحترمهم عادي جدا، لأننا نعتقد بشرية هذا العالم. قد يخطئ في حقه، قد يخطئ في حق غيرك يحكم حكما وجانب فيه الصواب لأنه حكم بغير دليل أو لأنه نظر إلى الدليل بنظرة غير صائمة، لبس عليه، لبس بعض أهل السوء والفتن وكذلك يفعلون على بعض مشايخ. راكم تشوفوا صوتيات تخرج مقطوعه صوتيات اخرى تخرج فيها تركيب. عرضنا بعض الصوتيات على بعض الاخصائيين قالوا والله هذا تركيب في جزئيه من الكلام، وقد يكون حرف واحد يغير المعنى، ما هي كان تكون كلمه او جمله او ما الى ذلك. ولكن نصيحتي لاخواني في هذا الباب ولابنائي، الزموا غرض كباركم وحافظوا على اجتماعكم ولا تتعصبوا لأحد كائنا من كان، اجعلوا الحق هو قبلتكم، والحق لا يعرف إلا بدليله سواء ما تعلق بالأحكام أو ما تعلق بالأشخاص. وأسأل الله تبارك وتعالى أن تقول سؤالين فيه وأنا وفيت، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأعتذر إليكم إذا قصرت في حقكم أو سواء تطويلا أو تقصيرا أو لفظ استعملناه في غير محله ولا يليق بمثل هذا المقام الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مقاما مباركا في ذكر الله جل وعلا وبهذه الوجوه الطيبة النيرة نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه. وأثني لما قاله أخي من الشكر لمن ساهم في هذه المحاضرة وخاصة السلطات المحلية بدءا برئيس بلديتكم وأعوانه وإخوانه وللسلطات الأمنية كذلك التي تسهر على المحافظة على الأمن والأمان. فصلى الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعم وأن يحفظ لنا بلدنا هذا وأن يحفظ لنا رجاله وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. لا يسعنا في ختام هذه المحاضرة أن ندعو الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يبارك في علمه وعمره إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.